شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد، ندخل في هذا الدرس في كتاب الصيام. في الدرس السابق ممكن لعلنا نسينا أن ننبه الدروس الماضية، ربما نعلق على بعض معاني الكلمات المتعلقة بالمتن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في الصيام. نعم، تقرأ شيئا. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. باب في الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم حلالا فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، ثم يصام كذلك في الفطر ويبيت. نعم. المسألة الأولى في الصيام، يقول المصنف: وصوم رمضان فريضة، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما. أولا، ترائي الهلال بمعنى أن يذهب البعض من الناس ليتراءى الهلال، فهذا من قبيل فروض الكفايات، فرض كفاية، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف نعرف أن الهلال دخل إلا بالرؤية؟ فيتراءى البعض، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين كما هو معلوم. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي بالباء غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا ظاهر محل إجماع إذا رؤي الهلال، إنما الخلاف وقع فيما إذا حال دون رؤية الهلال غيب أو قتر، يعني مثل الوقت الحاضر الآن، كثرة المصانع والطائرات يعني كل ما يتعلق بالعوادم هذه التي تخرج ربما تحجب عن الرؤية، أو يكون هناك قتر أو غبار أو غيم، كل هذه تحجز الرؤية، فما الحكم؟ قولان في المسألة. القول الأول أنه تكمل العدة 30، هذا هو الأسعد بالدليل والأقرب، تكمل عدة شعبان 30، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا نص صحيح صريح في إكمال العدة، في إكمال العدة. وهناك قول آخر مرجوح في المسألة، وهو أنه يضيق، لأنه ورد في لفظ آخر: فإن غم عليكم فاقدروا له، وفسروا فاقدروا له بالتضييق، ومن قدر عليه رزقه بالتضييق. هنا قالوا التضييق ما هو؟ الأكثر والأقل. الأقل بمعنى أن يكون 29 يوما فيصام ليلة اللي هي الشك إذا كان غيما أو حال دونه سحاب أو قطر. ولكن هذا الدليل يناقش بأنه قد ثبت كما في الحديث ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة لا نحسب إن أمة لا نكتب ولا نحسب الشهر قال هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا قد يكون 33 لكن فسرت الرواية الأخرى الحديث وهو فأكملوا عدة شعبان 30 فلا معنى للتضييق وصومه احتياطا هذا مخالف. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وبالتالي إذا تراءى أهل البلد الهلال ولم يروه لأي سبب من الأسباب فإن العدة تكمل 30. يبقى مسألة أيضا وهي مسألة هل يعتد بالحساب الفلكي؟ والمقصود بالحساب الفلكي ما يكون عن طريق علماء الفلك، وهو موجود الآن أحيانا في بعض التقاويم التي تصدر، يعني يتكلم بعضهم عن إمكانية الرؤية أو عدمها. الأصل أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي ولا الاعتماد عليه، لا في دخول رمضان ولا في دخول شوال ولا بقية الأشهر حيث يوم عرفة ويوم الأضحى غير ذلك. فمثل هذه مبناها على الرؤية، ولكن الرؤية لا بأس أن يستفاد من المكبرات هذه اللي تكون عبر الأجهزة المعروفة، هذا لا بأس لأنه يخدم الرؤية البصرية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالرجوع إلى علماء الفلك، وهذا جرى العمل عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يرجعوا إلى علماء النجوم والتوقيت، وإنما اعتمدوا الرؤية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ننحل منح اللغوي النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، المقصود بالرؤية هنا العلمية أو البصرية؟ البصرية. طيب العلم البصري الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد فتكون بصرية لا علمية، والصحابة فهموا هذا، فهموا أنها رؤية بالعين وهم أعلم باللغة، وبالتالي ونقل الإجماع على ذلك ابن رشد والقرطبي وابن تيمية وغيرهم على أنه لا بد من الرؤية البصرية. ننتقل إلى العدد الذي يشترط لرؤية الهلال. بالنسبة لرؤية هلال شوال فلا بد من شاهدين، وبالنسبة لرؤية رمضان فيكفي شاهد واحد. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وأيضا هم قاسوه على الأذان، على الأذان، فإن الأذان علامة على دخول الوقت، والمؤذن واحد قد يكون، فإذا أذن المؤذن قبل في الأصل أذانه على أن الوقت قد دخل. وأما بالنسبة لرؤية هلال شوال فلا بد من شاهدين، لا بد فيه من شاهدين. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء عند النسائي في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30. إلى الآن لم يأتي الشاهد. قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. وتكلمنا عن مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي لمن كان مختصا في علم الفلك أو له اهتمام في علم الفلك أن يراعي مسألة جمع الكلمة، وأن الأصل هو الرجوع إلى علماء الشريعة لا إلى علماء الفلك، وأن علم الفلك علم محمود إذا لم يكن فيه شعوذة ولم يكن فيه تخبط، كما تقدم معنا فيه بأنه يدرك بالحساب. ما هي المسألة التي تقدمت معنا في كتاب الصلاة وأنه يمكن أن يدرك بالحساب؟ ما هو؟ يدرك بالحساب في صلاة الكسوف والخسوف، وأن هذا ليس من علم التنجيم، ولكن المعول على رؤية الكسوف والخسوف، فإذا لم يرى يصلى أو لا. يعني لو قال الفلكيون إنه ستكسف الشمس أو القمر سيخسف في يوم كذا الساعة كذا، فوافق في ذلك اليوم غيم حال دون رؤية القمر أو الشمس، هل يصلى؟ لا يصلى. ومثله فيما يتعلق بالهلال كما قلنا. وهناك بعض الدول يكون هناك تنسيق بين علماء الفلك وعلماء الشريعة بحيث لا يصرحون. المشكلة في التصريح، لما يصرح عالم من علماء الفلك بأنها تستحيل رؤيته، أو أنه تنعدم الرؤية، أو يتوقع، أو ينبغي ألا يصرح، لأن الموضوع اجتهاد، ولذلك علق بشخص واحد دليل على أن الأمر ظني أو غلبة الظن، وليس الأمر، إذ لو كان الأمر يحتاج فيه إلى مزيد قطع لاشترط فيه التواتر، إنما إذا جاء مسلم عدل ثقة وتأكد القاضي من سلامة حاسة البصر عنده وحاسة العقل ولم يقدح في نظارته ودينه وصدقه قبل شهادته، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولا ينظر. لكن مع ذلك يحترم علم الفلك، وهو علم من العلوم التي لها فوائدها بحدود وضوابط، لكن لا ينبغي كما قلنا لعالم الفلك أو للمهتم به أن يصرح وأن يحدث بلبلة لدى الناس. وقد حصل شيء من هذا في بعض التقاويم، تجد أنه يكتب في التقويم تستحيل رؤيته، ثم يرى فيقع الناس في لبس أو في شيء من الشك أو في شيء من هذه أمور مخالفة لما جاءت به الشريعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجعلون الناس يتراءون، فإذا جاء من يشهد عملوا به. نعم. فإذا الخلاصة أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا بضم الدال فاقدروا له، ما تفسير فاقدروا له؟ ها؟ في رواية أكملوا العدة 30 وينتهي الإشكال، ينتهي الإشكال. أما التفسير بأنه التضييق وهو الأقل فلا دليل عليه. نعم. ثم قال المصنف نعم ويبيت، ويبيت صيام في أوله وليس عليه بيات في بقية، ويتم صيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإنشق. نعم هنا نعم أكمل، نعم أكمل. وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصوم ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقية ويقضيه، وإذا قدم المسافر مفطرا. نعم. الآن الكلام على مسألة وهي النية في الصوم، النية في الصوم، وهذه النية لا تخلو من حالات أو من حالتين في الأشهر. الحالة الأولى أن يكون الصوم واجبا. مثل ماذا الصوم الواجب؟ مثل صوم رمضان، كذلك صوم النذر، صوم القضاء، كذلك صوم قضاء. الآن بالواجب صوم الكفارة في حق من؟ كفارة اليمين. هذا خطأ يقع فيه البعض، لا يعدل إلى الصيام في كفارة اليمين إلا إذا عجز عن التخيير في مسألة العتق أو الإطعام أو الكسوة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو للتخيير كسوته أو تحرير رقبة. إذا عجز ننتقل للصيام، فالانتقال إلى الصيام مع القدرة على الكسوة والإطعام أو العتق يبطل الكفارة، لأن الله تعالى تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن نوى الصيام للكفارة اليمين لكونه غير قادر على العتق أو الكسوة أو الإطعام، نقول لا بد من تبييت النية من متى؟ من الليل، من الليل في كل صوم واجب، سواء كان رمضان أو كان صوم نذر أو كان صوم كفارة يمين أو كان صوم باقي من الواجبات. ما هو الصوم الواجب أيضا في صيام؟ كفارة القتل الخطأ، كذلك أيضا في فدية الأذى في الحج، وكذلك في صوم المتمتع إذا لم يستطع أو يمجد هديا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذه واجبة. ما معنى أن يبيت الصيام من الليل؟ بمعنى أن يعقد النية بقلبه قبل طلوع الفجر الثاني، فلا يكون مترددا يقول ما أدري أصوم ما أصوم. لا، النية مبناها على الجزم والقطع، لا بد من القطع. لكن النفل أمره موسع، وإنما الخلاف وقع في متى يحسب. يعني مثلا إنسان، هذا يقع كثيرا في صيام 6 من شوال، يكون في مناسبات، يكون في ذهاب وإياب، فالصائم يقول لا أدري أصوم غدا أم لا، ثم إنه لا يبيت الصيام من الليل. فإذا انتصف النهار، ربما أنه كان نائما، بدا له أن يصوم وهو لم يأكل ولم يشرب، يعني لم يفعل مفطرا، فهنا هو صوم تطوع. نقول من حين نويت ولم تأكل أو تشرب أو تعمل مفطرا فإن الصوم يصح، على خلاف بين العلماء في المعين وغير المعين، لكن الأصل في النفل أنه يصح. إنما الخلاف وقع، هل يحسب الأجر والثواب من حين النية أو من حين، يعني بمعنى أنه يوم كامل، أو من حين الإمساك، كونه أمسك من الليل، قولان لأهل العلم. وعلى كل حال هناك من العلماء من فرق بين الصوم المطلق، مثل لو صام إنسان يوم الأحد أو صام يوم الثلاثاء، وبين الصوم المعين، ولكن أكثر العلماء على أنه لا فرق، أو كثير من العلماء على أنه لا فرق، لكن لا شك أن الأفضل أن ينوي من الليل، لكن الصحة يصح. هذه بالنسبة للنية. ما هو الدليل؟ الدليل حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له. وبعض العلماء يقول يشترط تجديد النية لكل يوم، وهم الجمهور. وهناك من العلماء من يقول إنما يشترط فيه التتابع، تكفي فيه النية. ما هو الشيء الذي يشترط فيه التتابع؟ صوم رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ، هذا يشترط فيه التتابع. فإذا نوى اليوم الأول يكفي عن بقية الأيام. هذا الكلام أيها الإخوة يقال للإنسان السوي الذي ليس عنده شيء من الوسوسة، لأن يعني بعض الناس يوسوس في النية، يوسوس في النية. ما معنى النية؟ معنى النية أن الإنسان قد عزم على فعل الشيء، عزم وجزم، لكن الذي يشكل الحقيقة هو التردد، التردد هذا الذي يشكل عند البعض. ولذلك بالنسبة لليوم الأول نص بعض العلماء على أن بعض الناس قد ينام وهو لم يعلم أن غدا من رمضان، هذا في السابق لما كان الخبر يأتي متأخرا، أما في الوقت الحاضر الآن عبر وسائل الاتصال خبر يأتي مبكرا، ربما يأتي قبل أذان، قبل صلاة المغرب، قبل أن يصلوا المغرب في الجوالات يأتي رسائل أن غدا من رمضان. لكن في السابق قد ينام بعض الناس وهو لا يعلم غدا من رمضان أو ليس من رمضان، وبالتالي هو يقول إن كان من رمضان فأنا صائم، فلا يشدد في هذا بناء على أنه لا يعلم. ولكن التردد الأصل أن التردد في صوم الواجب إذا استمر فإن الصوم غير صحيح، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول لبعض الحنفية. لماذا؟ ما معنى التردد كما قلنا؟ التردد يقول لا أدري أنا أصوم أو لا أصوم، أنا إن صمت أقطعه أو لا أقطعه، لأنه قد يكون صومه معلقا بأمر من الأمور كبعض المناسبات أو بسفر معين، وهذا يتصور، لأن بعض الناس يقول كيف واجب يتردد فيه؟ يتصور كثيرا في صوم القضاء، ولذلك صوم القضاء فيه أخطاء تقع فيه بعض النساء على وجه الخصوص، لأن صوم القضاء يعني على رأي بعض العلماء لا يلزم أن يكون مباشرة بعد رمضان، فبالتالي بعض النساء أو بعض الناس يقول غدا لا أدري أنا أصوم أو لا أصوم، أنا قد أسافر، قد أخرج إلى البر، قد عندنا مناسبة وجبة غداء. فالأصل في صوم الواجب عدم التردد من الليل يقطع، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الواجب لا يجوز قطعه، وهذا هو الآخر أيضا تخطي فيه بعض النساء، تعتقد أن الإمساك خاص برمضان، إنما الإمساك في كل صوم واجب لا يجوز قطعه إلا للضرورة، لو كان مريضا أو كان مسافرا، أما إذا لم يكن ثمة ضرورة أو عذر كالسفر فإنه لا يجوز، لأن القضاء يحكي أما التعليق يعني عندنا التردد، عندنا التعليق، ما هو التعليق؟ التعليق إن كان غدا من رمضان، هذا يتصور متى؟ في ليلة الشك، ليلة الشك، وكما قلنا ويندر في هذا العصر، لكن لا بأس في ذكر المسألة. فإذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أو سأصوم، وصومه صحيح، صومه صحيح، لأن هذا التردد مبني على ثبوت الشهر لا على أمر آخر. فرق بين رجلين، رجل يقول في القضاء أنا لا أدري أنا أصوم غدا أو لا، هناك مناسبة، هناك سفر، وبين من يقول إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم. في مسألة مهمة، وهي مسألة طبعا النية، المسائل فيها كثيرة ولكن نحاول أن نأتي على الأهم منها. من نوى في يوم من رمضان قطع صومه، قطع صومه، وهذا قد يتصور في حق من كان معذورا كالمريض والمسافر، فهل العبرة بالنية وإلا العبرة بالفعل؟ مثال ذلك، زيد من الناس صام رمضان ثم إنه سافر في أثناء اليوم فنوى الفطرة لما سافر وغادر عامر القرية كما تقدم معنا في صلاة المسافر، يترخص برخص السفر من قصر الصلاة والمسح على الخفين والفطر في صوم الواجب، نوى الصوم عفوا نوى الفطرة ولم يأكل ولم يشرب ثم تراجع. هذا يقع في بعض الناس، بعض الناس دائما يعيش صراع، تراجع، فما الحكم؟ نقول إن الحكم معلق بالنية، فمن نوى الفطرة أفطر ولو لم يأكل، إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو قول المالكية والحنابلة وممن اختاره من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. لكن عندنا قبل مسألة ما التردد في النية، لا عندنا مسألة التردد في القطع، يقع أو لا يقع؟ يقع كثيرا في السفر، وخاصة من يذهبون إلى العمرة في رمضان، لأن الكثير من الناس لا يرغب في الفطر. وقبل الكلام على هذا، ينبغي للمسلم أن يتقيد بالنصوص، بالنصوص، لأن البعض من الناس يعتقد أن فعله هو السنة وحقيقته أنه مخالف للسنة. فمثلا بعض الناس يذهب إلى العمرة في رمضان ويقوم أو يتم العمرة حالة كونه صائما، فيتعب ولا يستشعر العبادة ولا يخشع فيها، وهذا ينافي المعنى الأساسي من العبادات وهو الاستحضار القلب، يكون مستحضر للدعاء، مستحضر للطواف وللسعي. فالأفضل في حقه الفطر، بل بعض العلماء قالوا يأثم إذا كان يضر، إذا انضاف إلى ذلك أنه سيتقوى على عبادة أخرى، لأن الغالب في من يذهبون للعمرة أنهم مسافرون، يعتمر يوم أو يومين ثم يرجع، فالأفضل في حقه الفطر. لكن كلامنا على من تردد، المسألة السابقة التردد في النية، يعني قبل الدخول في العبادة، لكن التردد في القطع يتصور أو لا يتصور؟ يتصور، يقول أصوم أو أفطر، هذا كثيرا كثيرا يقع، خاصة في حق المسافرين، ويقع أحيانا في حق المرضى عافانا الله وإياكم، لأن المريض أحيانا يعيش صراعا في مسألة أنه قد يصبر، يقول أصبر أو أفطر، أصبر أو أفطر، فيعيش. فالأصل أن صومه لا يبطل، الأصل أن صومه لا يبطل خلافا للمالكية، فقالوا ببطلان صومه، لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها. وممن أفتى فيه من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقبل أن ننتهي من هذه المسألة، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بموضوع النية في العبادات، فلها أثر وفي تفصيلات وتفريعات للعلماء في هذه المسائل. وممن كتب في هذا الفقيه الأصولي دكتور يعقوب أبا حسين في كتابه قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم. ثم قال الشيخ قال ويتم قال أما بالنسبة للنفل، عندنا بالنسبة لصوم النفل، صوم النفل الأصل أن النفل غير واجب، النفل غير واجب، هذا بالنسبة للصيام. في بعض العبادات وإن كان الشيء غير واجب ابتداء فإن قطعه لا يجوز، مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الآن لو إنسان صلى هل نقول لك أن تقطع؟ لا. ومثل الحج والعمرة، فإن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة والعمرة لله، وبالتالي لا يصح ولا يجوز قطعه. أما بالنسبة للصيام فإن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فمن دخل في صوم تطوع فله أن يقطعه، له أن يقطعه. وهذا هو الذي كما قلنا أشكل على بعض الناس، بحيث أن بعض الناس يعتقد أن الفرض كالنفل. تقع في كثير من النساء في صوم القضاء، تقع في كثير من النساء في صوم القضاء من رمضان، فبالتالي صوم التطوع الأمر فيه سعة. وحتى أن بعض العلماء وهم الجمهور قالوا لا يشترط تبييت النية من الليل، لا يشترط تبييت النية من الليل. ما هو الدليل؟ القصة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، تقول عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء، يقصد طعام، فقلنا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني إذن صائم، إني إذن صائم، رواه الإمام مسلم. والراجح أنه يجوز أن ينوي الصيام أثناء النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، من غير تفريق بين قبل الزوال وبين أو بعد الزوال. لكن وقع أو حصل خلاف أنه من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فهل يكتب له الصيام يوم كامل أو من حين نوى، يعني نوى مثلا الساعة 11. الواقع أن بعض العلماء يقولون يكتب له ثواب ما صامه من حين نوى الصوم، من حين نوى الصوم. وهذا ما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وممن أفتى فيه من المعاصرين الإمام ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يكون جادا في العبادات، خاصة العبادات التي تكون مقيدة على قول من يقول بالتقييد، كصيام الست وعرفة وعاشورا، بأن ينوي من الليل، ينوي من الليل، ثم إنه يجوز له أن يقطعه، يجوز له أن يقطعه. لكن لو أن إنسانا امتنع عن الطعام والشراب لأي سبب، مثلا في وقتنا الحاضر التحليل، تحليل الدم أو بعض الأمراض التي يشترط فيها الصيام، ولا لا، يقولون تكون صائما وإن كان بعضها ما عدا الماء. فلو أن رجلا امتنع ثم لما جاء للموعد تأخر الموعد فقال ما دام تأخر أكمل هذا اليوم وأكون صائما. فنقول نعم فرصة فرصة، بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب قبل ذلك، فينوي من حين أو يحسب له الأجر من حين ما نوى على رأي بعض العلماء. نعم. ثم ذكر المسألة قال ويسن تعجيل. نعم شيخ، يسن تعجيل الفطر، ومن السنة تعجيل الفطر قبل وراء السطر السادس أو السابع. ومن السنة لتعجيل الفطر وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصوم ولا يصام يوم الشك. نعم. المؤلف وفقه الله رحمه الله وجزاه عما قدم للإسلام خيرا، يعني في بعض المسائل كان الأولى أن يؤخر ويقدم، يعني مثلا صيام الشك كان الأولى أن يجعله في مسألة الرؤية بعد الرؤية مباشرة، لأنه المسألة متقاربة، لأن الشك ليلة الثلاثين، لكن هكذا عمل رحمه الله تعالى، ولا شك أنه اجتهد. قال ومن السنة تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس فيسن التعجيل، وقد دل عليه حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ما عجلوا الفطر. وبعض الناس يخالف هذه السنة، إما مبالغة في الاحتياط، وهذا قد يكون تنطع، لا، إذا تأكد المسلم من غلب على ظنه من غروب الشمس فلا يتأخر، أو أن بعضهم ينشغل بالدعاء، يعني يتأخر في الدعاء على حساب الفطر، وهذا مخالف للسنة، يدعو حتى بعد الإفطار، فضل الله تعالى واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة الصائم عند فطره، عند يعني قرب فطره. ونقل غير واحد كابن رشد وابن دقيق العيد وغيرهم الإجماع على هذه السنة، ثم أيضا تأخير السحور. و قبل أن ندخل، ما الفرق بين السحور والسحور؟ هذا يعني مثل الوضوء والوضوء، فما الفرق بينهما؟ بالفتح المقصود به الطعام، الفتح سحور، وأما بالضم إذن بالفتح والطعام، وبالضم الفعل، والسحور سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في ذلك أحاديث، منها تسحروا فإن في السحور بركة كما في الصحيحين من حديث أنس، ومنها ما جاء من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر يعني أهل الكتاب لا يتسحرون، وقد أمرنا بمخالفتهم. وهذا السحور يؤخر، حتى أن أنسا رضي الله عنه قال: إن زيد بن ثابت حدثه، وهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع السنة، أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، يعني السحور ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. قال: قدر 50 آية، يعني يقول الحافظ ابن حجر: قدر 50 آية يعني متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، يعني أن الوقت قصير جدا، ولذلك ينبغي للمسلم أن يؤخر السحور، خلافا لبعض الناس يتسحر ثم ينام، لا، ينبغي أن ينام ثم يتسحر. والبركة بركة حسية وبركة معنوية وزيادة في الحسنات، سيما في رمضان، ولذلك جاء في عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم ولو أن يجرع أحدكم ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، يعني إذا كان الإنسان متأخر أو لم يستعد فيشرب ماء، فيشرب ماء أو تمرا. وقد جاء في ذلك أحاديث يعني في هذا المعنى يحسن الرجوع، يحسن الرجوع إليها. نعم قال نعم ولا يصام يوم الشك، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ومن صامه كذلك. هذا تقدم معنا يوم الشك ما هو؟ ليلة الثلاثين، وقلنا قد جاء من صام الشك يوم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا من التنطع أن المسلم يزيد في أشياء، بأن يزيد من رمضان احتياطا أو يزيد في عبادة احتياطا، هذا تنطع. المسلم لا يتساهل ولا يغلو، إنما يقتصر على ما جاء به النص، والزيادة وإن كانت خير قد تكون بدعة، الزيادة قد تكون بدعة، وهذا في كل العبادات. يعني الآن الأذكار بعد الصلوات محددة ما يزيد عليه. لو المسلم استغفر بعد الصلاة سبعا، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هنا خالف السنة. إذا انتهيت من الأذكار استغفر ما شئت، لكن في هذا في هذه العبادة المقيدة بوقت تقتصر على ما ورد، هذا هو الفقه وهذا هو اتباع السنة. نعم قال ومن صامه لم يجزه، وإن قال وإن وافقه من رمضان. يعني الآن مسألة صوم الشك، صوم الشك الأصل أن صوم الشك في حال عدم ثبوت الشهر، كأن لا يرى الهلال، أما إذا رؤي الهلال فليس بشك. يقول إنه لو صامه ثم ثبت أنه من رمضان لم يجزه، لأنه حالة كونه صائما له صائم من غير اعتبار شرعي. وهذا يتصور لو أن بلدا ما رأى الهلال، لم يرى الهلال، لكنهم في نهاية رمضان تبين لهم أن يوم الشك كان من رمضان فصاموا 28 يوما. هذا يتصور، وقد وقع في المملكة في بعض السنوات أنه حصل هناك غرة كما يقال فصاموا 28 يوما. فعلى كل حال يقول المؤلف لا يعتبر صومه، لأن حالة صومه صامه من غير اعتبار شرعي للرؤية، من غير اعتبار للرؤية الشرعية في هذا الأمر، لعدم جزم النية، لأنه لم يجزم، صام مترددا، والمسألة محل خلاف بين العلماء. نعم قال بعد ذلك نعم. ولمن سعى صومه تطوعا أو أن يفعل، ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب. نعم الصوم التطوع هذا أمره مستثنى، خاصة إذا كان إنسان له عادة، مثلا إنسان له عادة أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق الصوم الذي يشك فيه اليوم الذي يصومه فهنا يصوم، لكنه لا يقصد رمضان، لا يقصد رمضان. نعم نعم قال وأن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقية ويقضيه، وإذا قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. هذه مسألة، وهي أن المسافر ممن رخص له الفطر في السفر، وهذا بالإجماع لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إنما الخلاف وقع فيما هو الأفضل، وقد جاءت المسألة خلافية مسائل كثيرة أو أدلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ومنها أن الراوي يقول خرجنا في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. لكن فصل كثير من العلماء، قالوا إن الأمر في هذا واسع، لكن إذا كان فيه مشقة فالأفضل الفطر، فالأفضل الفطر. المؤلف ذكر مسألة وهي من قدم أثناء اليوم وقد أفطر. مثال ذلك قدم بكر إلى بلده الساعة 3:00 أو 2:00 في رمضان وقد أفطر في الطريق قبل أن يصل إلى بلده، فهل يلزمه الإمساك؟ وهذا يتصور أنه قد يصل في وقت مبكر، ممكن يصل الساعة 6:00 كأن يكون في الطائرات. فالمؤلف يقول ما هي عبارة المؤلف؟ أعد العبارة شيخ أتأكد منها. وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت حائضا نهارا فلهما أكل في بقية يومهما. المؤلف مشى على قول من يقول لا يجب عليه إمساك بقية النهار، وهذا هو الراجح، وهو قول المالكية والشافعية وممن اختاره من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه لا دليل على وجوب الإمساك. هم قالوا حرمة الشهر، نقول إن حرمة الشهر لم تنتهك، هذا الرجل أو هذه المرأة أفطرت بناء على عذر وعلى أمر مبيح، لكن لا ينبغي أن يجاهر بالفطر. فلا تشرب المرأة أمام أبنائها وتأكل، حتى من الناحية التربوية تعظيما للشهر، إنما تأكل وتشرب في الخفاء لأنها معذورة. وهناك قول آخر، وقول للحنفية والحنابلة ومن اختاره من المعاصرين الإمام ابن باز رحمه الله، أنه يلزمه الإمساك، أنه يلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، صار من أهل الوجوب. نعم. ثم قال وكذلك الأمر ما يتعلق بالحائض، إذا أنها طهرت، لأن الحائض قد تطهر الساعة مثلا 3:00، فهل يلزمها الإمساك؟ لا يلزمها الإمساك، بناء على قول من يقول بأنه لا يلزم الإمساك. نعم. ثم قال ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافرا فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساحيا فلا قضاء. هذه مسألة وهي أن الفطر في التطوع، المؤلف مشى على قول من يقول أن من أفطر في تطوع عامدا فعليه القضاء كسائر التطوعات، يعني أنه يجب عليه القضاء، على قول وهذا أيضا حتى في مسألة القطع، كما قلنا هناك مسائل بالعبادات لا يجوز فيها القطع حتى ولو كان تطوعا، أما الصوم فإنه يجوز قطعه. نعم. قد جاءت أدلة كما تقدم معنا في مسألة الفطر للضيف في أي مبحث، من أفطر أو الصائم لو أفطر لأجل ضيفه، أو ما مرت علينا؟ لا. طيب نعم أكمل الشيخ. قال وإن أفطر صاحيا فلا قضى عليه بخلاف الفريضة، ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا يعني الآن مسألة الفطر ساهيا، الفطر ساهيا، الفطر ساهيا قد جاء فيه نص من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه، ولكن هل ينبه؟ هناك البعض يعتقد يقول أطعمه الله وسقاه اتركه يأكل، فإن هذه من الله، نقول نعم، ولكن هذا يدخل في التعاون على البر والتقوى، وإن كان ناسيا لكن ينبه ويذكر في هذا الأمر. وهذا الأمر لا يدخل فيه، يعني البعض قد يتصور أنه إذا أكل ناسيا أو شرب أن هذه مزية له، إن الله تعالى أطعمه وسق. هذا أمر يقع من الناس ومن كل الناس، فلا يتكلف في هذا الأمر، لا يتكلف في هذا الأمر، ولكن كما قلنا هو من قبيل أو من قبيل الأمور التي لا تفسد الصوم، سواء كان تطوعا أو كان فريضا. نعم. وبعض المسائل فيها خلاف. نعم. ثم قال ولا بأس في السواك. نعم في السواك. ولا بأس في السواك للصائم في جميع نهاره. نعم. ولا تكره له الحجامة. هذه مسألة، وهي استعمال الصائم للسواك. يباح للصائم استعمال السواك مطلقا، سواء كان في أول النهار أو في آخره، وهذا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وذلك لعموم الأحاديث في هذا الباب. أما التفصيل كما عند رواية عند الحنابلة، وهو أنه يستاك إلى الزوال، يستاك إلى الزوال وبعد الزوال يمسك، استدلوا بحديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والحديث يجاب عليه أنه ضعيف، هو صريح لكنه ضعيف. وقالوا إن السواك بعد الزوال يذهب رائحة خلوف فم الصائم، قالوا إن السواك بعد الزوال يذهب رائحة خلوف فم الصائم، ولكن هذا التعليل يناقش بأن خلوف فم الصائم هل هو في الفم أو في الجوف؟ في الجوف، هو في الجوف. ثم إنه يعني غير معلق بوجود الرائحة، يعني لو أن رجلا خرج منه رائحة الخلوف وآخر لم يظهر منه، الكل يرجى أن يدخل في فضل الله جل وعلا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، لتفاوت الناس، يعني بعض الناس قد تصدر منه رائحة في وقت قريب، ربما قبل الزوال، ربما قبل الزوال. وبالتالي المسلم يستاك في جميع الوقت، ولكن ينبه على أمور، منها أن المقصود بعود الأراك العود الطبيعي الذي يقطف من شجرة الأراك المعروفة. الإشكال الآن أن بعض من يبيعون عود الأراك والسواك يضيفون إليه مواد خاصة برائحة النعناع أو الزنجبيل أو غير ذلك، فربما أنه يكون له طعم، فهذا قد يكون مفطرا لا للسواك وإنما لما أضيف إليه، خاصة أن المسلم يجتنب أن يبلعه. ومثل في وقتنا الحاضر ما يسمى بمعجون الأسنان، معجون الأسنان الأصل الجواز، لكن الإنسان لا يبلعه، ولو أنه وهذا صدر في قرار من مجمع الفقه الإسلامي وعليه فتوى علمائنا، لكن كون المسلم يحتاط بمعنى أنه يستعمل المعجون بعد المغرب وقبل السحور أولى، لكن إذا أنه يحتاج فلا بأس، على أن لا يبتلعه من غير تكلف، من غير تكلف. نعم. قال ولا تكره له الحجامة إلا خيفة تغرير ومن وهذه مسألة أيضا هي الأخرى، مسألة شهيرة ومعروفة بالحجامة، والحجامة هي عملية سحب الماء، عفوا سحب الدم، سواء من الرأس أو من الظهر، وبعضهم يسميها فصل إذا كانت في القدم أو اليد. المسألة هذه محل خلاف عند المتقدمين والمتأخرين لوجود أدلة ظاهرها التعارض، فالقول الأول أن صومه لا يفسد، والمؤلف مشى على ماذا؟ يكره. على أي قول؟ قال ولا تكره، بمعنى أنها لا تفطر، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وقد استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، أنه احتجم وهو صائم، رواه البخاري ومسلم. والقول الثاني أنها تفسد الصوم، وهذا من مفردات الحنابلة، وأفتى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين من المعاصرين. واستدلوا بحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الواقع أن الخلاف كما ترون في الأدلة ظاهرها التعارض، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، وفي الحديث الآخر أفطر الحاجم والمحجوم. هنا العلماء يجمعون بين الأدلة، إما بتأويل الأحاديث كما هو طريقة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ومشكل الآثار للطحاوي، أو يسلكون مسلك النسخ أو مسلك الترجيح. بعض العلماء سلكوا مسلك النسخ، قالوا إن الحجامة كانت تفطر ثم نسخت، وهذا قول قوي، أن الحجامة كانت تفطر ثم نسخ الحكم. والناسخ لا بد من دليل، وقد جاء فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة، ورخص في الحجامة، رواه النسائي وصححه الألباني. لفظة رخص ما يفهم منها لكن الجواز استثناء من ورود نص بعدم الجواز. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة في الإبل في الحج من منى أن يجمع الرمي رخص، دليل أن غيرهم لا يرخص له، دليل أنه لا يجوز، لكن الترخيص يكون في مقابل إما الاستثناء أو الجواز، بمعنى أنه يستثنى. وهذا دليل من قال إن الحجامة لا تفطر وأن الحديث منسوخ. نقف على هذا ونكمل. الله موجود في بعض البلاد يعالج بالحجامة وبالفصل، إلا قال خيفة التغرير، يعني قد تؤدي للفطر، وقد يكون هذا يشعر بأنه في حق المريض، في حق المريض. والحجامة هي نوع من العلاج، نوع من العلاج. نعم. ثم قال ومن ذرعه، التسجيل موجود يا شيخ، ومن ذرعه للولد نمشي، ومن ذرعه الكي في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء عليه فعليه قضاء. مسألة وهي القي، ما المقصود بالقي؟ المقصود بالقي ومثله يسمى استقاء أي طلب القي، هو ما يسمى عند الأطباء بالغثيان. الغثيان، الغثيان في الأطباء يعني اللغة العربية، الغثيان هو عبارة عن أن المسلم يكون يأكل أكلا أو شرابا معينا قد لا يوافق قبولا في المعدة، فيكون في شيء من الغثيان ثم يسترجع، فإخراج ما أكله استخراجا استرجاعا هل يفطر أو لا يفطر؟ الغثيان قد يكون الإنسان مغلوبا عليه ولا لا، وكل إنسان قد يكون مر فيه شيء من هذا. أه؟ ماذا يسمى الغثيان يا شيخ عثمان؟ نعم، أي في لغتكم ها؟ أفلون، فولو، فولو، فولو. المقصود أنه معروف، فقد يكون بسبب من خارج على الإنسان يعني من غير إرادته، وقد يكون بإرادته يعني يسحب لأسباب، يعني قد يكون أسباب معينة، فهل هو يفطر أو لا يفطر؟ أما من غلبه فلا يفطر، من غلبه القي باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكي الإجماع في ذلك، يعني إنسان ما يملك خرج منه من غير إرادته، لكن من طلب القيء، من طلب القيء، فالمذاهب الأربعة على العكس أنه يفطر. عرفنا الفرق؟ إذا كان قد طلبه يفطر باتفاق المذاهب الأربعة، وإذا كان بغير إرادته فلا يفطر باتفاق الأئمة الأربعة. ما الدليل؟ قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء، ولا تجب فيه كفارة، لا تجب فيه، لا تجب فيه كفارة. نعم. المسألة الثانية قال: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت. نعم. وإذا خافت، أعد. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وللمرضع. نعم. هنا عندنا من يباح لهم العذر، من يباح لهم الصوم الفطر، الذين يباح لهم الفطر المريض والمسافر والحامل والمرضع والكبير الذي لا يستطيع الصوم. أما ما ذكر المؤلف الحامل والمرضع، الحامل والمرضع تختلف النساء، فبعض النساء قد تتعب أثناء الحمل تعبا شديدا، فإذا خافت فهنا الخوف قد يكون على نفسها أو على ولدها، فهذا باتفاق المذاهب الأربعة يباح لها الفطر، الحامل والمرضع يباح لها الفطر، وكذلك المرضعة، لأن الرضاع، الرضاع أو عملية رضاع الطفل من ثدي أمه قد يضعف المرأة، تحتاج إلى غذاء، وقد يؤثر على المرتضع، فهنا تفطر. وقد جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. حديث يعني حسنه الترمذي رواه أحمد والترمذي وحسنه الترمذي، لكن ما الذي يترتب على هذا الفعل؟ المرأة لا تخلو من حالتين، إما أن تخاف على نفسها أو على ولدها. أما إذا خافت على نفسها فعليها فقط القضاء، وأما إذا خافت على ولدها فعليها إذا خافت المرأة على نفسيها فعليها القضاء فقط، وأما إذا أفطرت الحامل خوفا على ولديها فقد وجب عليها القضاء. وهناك من العلماء من يقول عليها مع القضاء الفدية، وقد جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق قرن الحامل والمرضع بالمسافر، فبعضهم يقول يجب عليها كفارة وبعضهم يقول لا يجب عليها كفارة. ومثله الكبير، إذا أنه كبر فهو محذور كما سيأتي، لأن البعض قد يتقدم به العمر فلا يستطيع الصوم لكبره. لكن ننتبه إلى مسألة يقع فيها الخطأ، وهي أن بعض الكبار يفقد عقله، ومع ذلك بعض الناس يكفر عنه. ما هو الخطأ؟ أنه غير مكلف. إذا جاء من يسأل يقول والدي كبير أو جدي أو جدتي كبيرة لا تستطيع الصوم، فهل نكفر عنها؟ يعني نخرج عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد للفقراء والمساكين، نكفر عنه؟ نقول إن قلنا نعم خطأ، وإن قلنا لا خطأ. نسأل هل هذا الكبير يعقل؟ يعني لم يخرف ما جاء، إن قال نعم نقول كفر إذا لم يستطع الصوم، إن قال لا يعقل لا يكفر. وهذا منتشر، بعض الناس يقول والدي أو جدي لا يعرف شيء، نحن من سنين نكفر عنه. نقول ليه تكفر عنه؟ هو غير مكلف. وإيش يقول بعضهم؟ يقول خير. نقول نعم كفر أضعاف صدقة، لكن لا تنويه كفارة. والله أعلم. صدق.